هذا الذي يعرض نفسه للمسألة والتسول. النصيحة له أن يقرأ كتاب ذم المسألة للإمام الوادعي، فقد حشد فيه أدلة كثيرة تبين قبح وسوء من يعرض نفسه لذلك، ولو لم يكن إلا حديث. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عن ابن عمر: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم.